سأذكر لكم في هذا المساء قصة ليست من قصص الزمان البعيد، بل إنها حقيقة وواقع. إنها قصة فتاة عاشت طفولة مدللة، سموها أهلها سمية فخرا بأول شهيدة في الإسلام. كانت تحتل الترتيب الرابع بين إخوانها، كانت لأهلها العين التي يرون بها، والابتسامة التي ينتظرونها، والنجمة المضيئة في سماء أسرتها. لقد كان صوتها طربا لهم وضجيجها مصدر سعادتهم. تميزت بحسن الخلق وصوتها الشجي، ومرت السنون كأنها لحظة حتى أصبحت وردة يانعة بعمر 18 يكسوها الجمال والأدب والخجل، إلى أن تقدم لها المهندس أنس الذي خرج بكل ثقة أمام الجميع ليقطف هذه الوردة التي كان عبيرها يملأ أرجاء المنزل، وقرر أن تكون هذه الوردة شريكة حياته. وها نحن في هذا المساء نحتفل بزفافهما في أرجاء قصر السمو. لقد اختلفت قصتنا عن الكثير من القصص، إنها على أرض الواقع، إنها قصة أسطورية لن تتكرر أبدا. أيها الحضور الكرام، في هذا المساء الجميل والمميز والمطرز بألوان الفرح والسرور، يسعدنا أن نكون مع موعد مع ملكة هذا الحفل وعروسه، سمية. سمية سمية سمية. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. الحسن باسم الله عليها انورات بقدمها كل الخطاوي، هي عطور الكون والكون وعطوره، هي عطور الكون والكون وعطوره، انورات بقدمها كل الخطاوي. هي سمو الحسن باسم الله عليها انورات بقدمها كل خطاوي، هي عطور الكون والكون وعطورها، هي عطور الكون والكون وعطورها، انورات بقدمها كل الخطاوي. النجوم ام الفرح يدك طيب الهقامي يا حكاية عشق عن كل الحكا يا هلا بك في حياته يا حياته يا هلا لحقق أحلى مرجاه ويا سحايب شوك بفياض المحبة يا حكاية عشق عن كل الحكا الصبح يا كل الليالي الوصل صوته تبشير وغناوي في السنة عيدين وثالث زواج المشاعر بركت لك والدعام ثولتي للصبح يا كل الليالي الوصل صوته تبشير وغناوي السنة عيدين وثالث زواج المشاعر بركت لك والدعاء طيب الهقامي في سموم الحسن باسم الله علينا أنورات بقدومها كل الخطاوي في سموم الحسن باسم الله علينا أنورات بقدومها كل الخطاوي يا هلا بك في حياتي أحلى برجاه ويا سحايب شوك بفياض المحبة يا حكاية عشق عن كل الحكا يا هلا بك في حياته يا حياته يا هلا لحقق أحلى برجاه ويا سحايب شوك بفياض المحبة يا حكاية عشق عن كل الحكا الصبح يا كل الليالي الوصل صوته تبشير وغناوي في السنة عيدين وثالث زواج المشاعر بركت لك والدعام ثولتي للصبح يا كل الليالي الوصل صوته تبشير وغناوي السنة عيدين وثالث زواج المشاعر بركت لك والدعاء كانت سيدتك طيب الهجاوي يا حكاية عشق عن كل الحكا يا هلا فيك في حياته يا حياته يا هلا لحقق أحلى مرجع ويا سحايب شوك بفياض المحبة يا حكاية عشق عن كل الحكا الصبح يا كل الليالي الوصل صوته تبشير وغلاوي في السنة عيدين وثالث زواجك المشاعر بركت لك والدعام ثولتي للصبح يا كل الليالي الوصل صوته تبشير وغلاوي السنة عيدين وثالث زواجك المشاعر بركت لك والدعاء بصراحة كل شي فيها خيالي بصراحة كل شي فيها خيالي وكل انتسائل من هذه من تكون هذه سمية شيخة الوصف المثالي وما هي غريبة لذهلت كل العيون كل عرفها مميزة والذوق عالي وليلة فرحها أظهرت كل الفنون الغالية يذهب غلاها كل غالي وعلى بهاها سموا يلي تسألون لجلست نبت الزهر فوق الزوالي وانتباهت بالحلا سمية تمون قال الشعر وش بوصف بسمية الحالي أوصف أدبها أو شعرها والجفون أو ضياها المسفر بوجه الليالي أو سحرها اللي وصل الشعر الجنون وصفها آية صنعها ذو الجلال واكتملت بوجه الحلا وقلب حنون نالها أنس وهو نعم الرجالي وبعمام وبخوال يفخرون أنس راعي الطيب حماي الموالي وعز منه في ظلاله يحتمون سميه أنس قالوا للفرحة تعالي أغلى اثنين ويا عساهم يهتنون وكل روعة حب بالفرحة تلالي سمية قمرنا وسموا يلي تناظرون سمية قمرنا وسموا يلي تناظرون ورق عليك الورد يا ورد لايك، وانت على هالورد يا ورد لايك، لايق عليك الورد يا سمية لايك. اختاركم ربي لبعض وجمعكم، واختار أغلى الخلق لأحلى الخلايا. تحلابهم وتزيد والجو رايق، ربي جمع قلبين غالي وغالي، في دنيا حلوة وعالم خيالي. بسمية تحلابهم وتزيد والجو سمية أحلى العرايس، والحب قصر والغلا فيه حارس، يحرس قلوب الحب وأغلى الوثايق. شاعر كتب للحب بإحساس فارس، للفارسة سمية أحلى العرايس، والحب قصر والغلا فيه حارس، يحرس قلوب المرهف على الورد لايك، قلبه تغنى بالوفا والمحبة، وإحساسها غنى معانا نبض قلبه. لايق عليها ورد قلبه وحبه، وإحساسها المرهف على الورد لايك. سعدهم تسعد جميع الخلايق، يا ربي تسعدهم وتسعد لقاهم، وتزيد في دنيا السعادة هناهم، ويامهم تفرح وتحلى معاهم، وبسعدهم تسعد جميع الخلايق. ليلي عرسها والفرح ألوان والناس شاي والحفل مشهود عند الفرح داخل الأحزان الليل فارق وبنيتي وعزف الألحان لا تتركوها وحدها الليلي قلبي ما بين ضلوع قلبي كان صاير ورد وبقيت هشميلي زفور نيتي وعزف الألحان لا تتركوها وحدها الليلي قلبي ما بين ضلوع قلبي كان صاير ورد وبقيد هشميلي صاير ورد وبقيد هشميلي ناديت ليل العمر قلت قبل ما ترحل وتمشي برحلتها يا عين منها تملي ولا تخاف يا قلب وتهنى بضحكتها ناديت ليل العمر قلت وقام قبل ما ترحل وتمشي برحلتها يا عيد منها تملي ولا تخاف يا قلب ونهنى في ضحكتها وعلى الفجر والجفن سهران عيني عليها وحيك طرحتها نزلت دمعها قدت الفستان لما رسم على الخد صورتها وعلى الفجر والجفن سهران عيني عليها وحيك طرحتها نزلت دمعها قدت الفستان لما رسم على الخد صورتها لما رسم على الخد صورتها هنا يا صهري مبروك عليك كلمة زعل لا تحاكيها ربيها يا ابني طفل عائدي أجمل معاني ظل ماغيها أجمل معاني ظل ماغيها في صونها بعيني وهاو عن الحساد خبيها لو جارت الأيام يبن علي داك على الأيام تلاقيها حداك على الأيام تلاقيها وبنيتي وعزف الألحان لا تتركوها وحدها الليلي قلبي ما بين ضلوع قلبي كان صاير ورد وبقيد هشميني زفور نيتي وعزف الألحان لا تتركوها وحدها الليلي قلبي ما بين ضلوع قلبي كان صاير ورد وبقيد هشميني صاير ورق وبقيد هشميلي ناديت ليل العمر قلت قبل ما ترحل وتمشي برحلتها يا عين منها تملي ولا تخاف يا قلب وتهنى في ضحكتها ناديت ليل العمر قلت وقام قبل ما ترحل وتمشي برحلتها يا عيد منها تملي ولا تخاف يا قلب وتهنى في ضحكتها وعلى الفجر والجفن سهران عيني عليها وحيك طرحتها نزلت دمعها قدت الفستان لما رسم على الخد صورتها وعلى الفجر والجفن سهران عيني عليها وحيك طرحتها نزلت دمعها قدت الفستان لما رسم على الخد صورتها لما رسم على الخد صورتها هنا يا صهري مبروك عليك كلمة زعل لا تحاكيها ربيها يا ابني طفل عائدي أجمل معاني ظلنا غيها أجمل معاني ظلنا غيها في صونها بعيني وهو عن الحساد خبيها لو جارت الأيام يبني علي ذاك على الأيام تلاقيها حدك على الأيام تلاقيها هو بنيتي وعزف الألحان لا تتركوها وحدها الليلي قلبي ما بين ضلوع قلبي كان صاير ورد وبقيد هشميني تكون نيتي وعزف الألحان لا تتركوها وحدها الليلي قلبي ما بين ضلوع قلبي كان صاير ورد وبقيد هشميني صاير ورق وبقيد هشميلي ناديت ليل العمر قلت وقال قبل ما ترحل وتمشي برحلتها يا عين مدها تملي ولا تخاف يا قلب وتهنى بضحكتها ناديت ليل العمر قلت وقال قبل ما ترحل وتمشي برحلتها يا عيد منها تملي ولا تخاف يا قلب وتهنى بضحكتها وعالفجر والجفن سهران عيني عليها وحيك طرحتها نزلت دمعة أبت الفستان لما رسم على الخد صورتها وعالفجر والجفن سهران عيني عليها وحيك طرحتها نزلت دمعة أبت الفستان لما رسم على الخد صورتها لما رسم على الخد صورتها هنا يا صهري مبروك عليك كلمة زعل لا تحاكيها ربي هيا ابني طفلي عائديك أجمل معاني ظلنا غيها أجمل معاني ظلنا غيها في صونها بعيني وهو عن الحساد خبيها لو جارت الأيام يبني علي ذاك على الأيام تلاقيها حدك على الأيام تلاقيها